والأفراد. يعنينا بالجنس النوع. النوع الجنس لا يكون إلا في الفرد. حتى ما واحد يلعب عليكم بالألفاظ. إن ابن تيمية يقول جنس العالم أزلي وأفراده المعينة حادثة. هذا كلام بعض غير مقبول. يعني أنا إذا قلت الإنسانية وين بدها تكون بالحش بالإنسانية ولا بالحاد؟ وين بدها تكون بالإنسان؟ إذا كان هذا الفرد حادثا الجنس المرة يكون حادثا مخلوقا. هذا تلاعب يعني يلعب على بعض الناس كما حصل على بعض الفلاسفة ووقع في هذا ابن تيمية. إذا واحد أيقن الجنس أزلي والأفراد حادثة ما بتعرفش يعني الجنس؟ هتعرف ما معنى الجنس والنوع؟ النوع يعني الإنسانية، الإنسانية مثلا الإنسان هذا فرد نوعه جنسه شو الإنسانية؟ أين تكون الإنسانية؟ في الإنسان. فإذا الفرد حادث وجنسه حادث نوعه حادث، نوع الإنسان حادث، جنس الإنسان حادث. أن العالم صرت تعرف شو يعني العالم، كل شيء سوى الله حادث الجنس والأفراد. الأفراد معناه هذه الأفراد المعينة، هذا الإنسان، هذه خشبة، هذا السقف، هذه الأرض، هذه أفراد معينة، اسمها أفراد معينة. وخالفت الفلاسفة في ذلك، فقالت اسم منه العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده. ومن هؤلاء رص وتبعه ابن سينا. هذا ابن سينا كان يدعي الإسلام وكان يصلي في المسجد الصلوات الخمس، المشهور بالطب ابن سينا الطبيب المشهور، وكان كافرا يعتقد بأزلية العالم. ما حنقرا ترجمته. والفارابي كمان ما حنقرا ترجمته. وقال بعضهم يعني بعض الفلاسفة العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد. هذا الكلام باطل وذاك الكلام باطل. كلام أهل الحق هو الحق، وهو أن العالم حادث الجنس حادث الأفراد. وهؤلاء متأخر الفلاسفة. وتبعهم أبو العباس أحمد بن تيمية من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، فلنسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث. شو كان يعمل ابن تيمية؟ يقول قولا شاذا أي خارجا عن الإجماع. من خبثه ماذا يفعل؟ ينسب هذا القول الشاذ المخالف لإجماع علماء الإسلام إلى أئمة الحديث زورا وبهتانا حتى يقبله الناس، حتى يقول الناس الجهال ها هذا قول أئمة الحديث كيف لا نقبل به؟ هذه عادة لابن تيمية، لأنه ما حدا من أئمة الحديث يقول بأزلية نوع العالم، ما حدا بيقول بأزلية نوع العالم، من المسلمين ما حدا بيقول، كل المسلمين يعتقدون أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. أربعة تحت. قال ابن تيمية في كتابه المسمى زرع التعارض، وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا والقديما، وكذب في ذلك. ألف هاء يعني انتهى كلامه. وكذب في ذلك، وهكذا يفعل فيما يميل إليه من الآراء الشاذة ينسبها إلى أهل الحديث ولا يسمي أحدا منهم تلبيسا وتدليسا. هذه الحيلة بيعملها حتى يوقع هذا في قلب بعض الجهال. قال الإمام بدر الدين الزنكشي، نقرأ بحاشيته تحت بس على السريع. هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزنكشي الشافعي الإمام العلامة المصنف المحرر، ولد سنة 45 و700، وأخذ عن الشيخين جمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيني، ورحل إلى حلب إلى الشيخ شهاب الدين الأبرعي، وسمع الحديث بدمشق وغيرها، وكان فقيها أصوليا أديبا فاضلا في جميع ذلك، ودرس وأفتى وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى. قال البرماوي كان منقطعا إلى الاشتغال، لا يشتغل عنه بشيء، وله أقارب يكفونه أمر دنياه. ومن تصانيفه تكملة شرح المنهاج الإسنوي والروضة، وهو كتاب كبير فيه فوائد جليلة، والنكت على البخاري والبحر في الأصول في 3 أجزاء جمع فيه جمعا كثيرا لم يسبق إليه، وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع للسكي في 2 مجلدين، ولقطة العجلان وبلة الظمأ

في التوحيد وصرت اشرح لهم هذه الابيات. ففي هذه مجرد هذه الابيات اثبات ان دين جميع الانبياء واحد وهو الاسلام. فكان اللي بيدرسوا عندي بالصف بنات المديره اللي بهذيك المدرسه، فوقع في يدها قصيده فارسلت في طلبي. قالت لي كيف استاذ عم تعلم التلميذ هذا الكلام؟ قلت له اي كلام؟ ما عرفت شو بده طول يعني. قالت لي كيف عم تقول له كل الانبياء اجوا بدين الاسلام؟ ليش موسى بشو اجى بنجشة اليهوديه وعيسى بشو اجى بنجشة النصرانيه؟ تعتقد ان عيسى جاء بدين النصارى وموسى جاء بدين اليهود؟ قلت لها وذكرت لها ما جاء في القران والحديث لكنها ما قبلت. هذا سنه 80 وهي هذه مديره المدرسه. قال شيخنا رحمه الله: اذا فسد الاصل فسد الفرع. اذا فسد الاصل فسد الفرع. فهلا كثير من الاصول فاسده، فالفروع التي تطلع من هذه الاصول شو بدها تكون؟ فاسده. كثير من هذه الفروع عم تطلع من هذه الاصول الا ما شاء الله له الخير ينفذ. الله تعالى يسهل له من يعلمه الحق فيتعلم، لان الشيخ رحمه الله قال: ان الله اذا شاء امرا هيا اسبابه. ان الله اذا شاء امرا هيا اسبابه. هي المديره الملحده طلبت مني درس ناس دين حاوها، قالت له في عندنا استاذ دين. فرحت درسته. هذول الناس بعاد يعني ساكنين بالمناره شقه فخمه عاد كثير كثير. فالبنت اللي درستها بنت صغيره بمدارس النصارى، صارت تاخذ ثياب الصلاه وتصلي بالمدرسه. مثل ما قال الشيخ رحمه الله: ان الله اذا شاء امرا هي اسبابه. شو جايب انا لاجي على المدرسه لوحدي صاحبي هي والمديره واللي تعرف انا شو بعلم؟ تبعث لي لحتى تدرس هاي البنت الدين فتصير هذه البنت تصلي. ما كانت تعرف شيئا عن الاسلام. اول ما فتحوا لي الباب استقبلني الكلب. هذول الناس اللي يعني تعرفوا اهل الدنيا عاده. الله شاء لها الخير، علمتها التوحيد، تعلمت الصلاه وصارت تصلي في المدرسه. الله يهيئ لمن شاء اسباب النجاه فيكون من الناجين. بس هاي قاعده عاده هيك: اذا فسد الاصل فسد الفرع. ونحن اليوم بالزمان الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. قال شيخنا رحمه الله: وقد فسد اهل الشام. وقد فسد اهل الشام. انه من اهل الشام سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. هذه المساحه الواسعه على الشيخ من بارس اللي هي في العراق الى العريش، هذا حدود بلاد الشام. من بارس في جهه العراق الى العريش اللي هلا مدخلين بمصر اظن مدخلينها، هذا كله اظن هذا يقال له شام. يقال له شام. اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. واكثر اهل الشام اليوم فسدوا. مصبت الله وين اكثر شيء في الدول؟ ببلاد الشام، سوريا، الاردن، فلسطين، لبنان. نسال الله تعالى ان يخفف عن المسلمين في فلسطين وفي كل بقاع الارض. لكن هذا الواقع اللي حصل على الشيخ معنى الحديث انه اذا فسد اهل الشام وقد فسدوا يقل الخير في كل الدنيا. وقد قل الخير في كل الدنيا حتى في الحجاز. حتى في الحجاز كان الواحد اذا بده يروح ينبسط بالعباده يروح على الحجاز ليقعد هناك يكون شي ولي صالح امام المسجد الحرام. شيخنا له شيخ من مشايخه اسمه احمد عبد المطلب، كان شيخ المسجد الحرام. كان شيخ المسجد الحرام، اذا واحد بده يستانس يروح عند هذا الولي الصالح احمد عبد المطلب يصلي خلفه. الان اذا ذهب الى هناك طلعوا اهل السنه من المساجد وزرعوا الوهابيه في المساجد حتى يؤموا الناس. الوهابيه المشبهه الذين يكفرون المسلمين بغير حق زرعوهم في تلك المساجد. فحتى الفساد وصل الى تلك البلاد، بلاد الحجاز وصل الى هناك. ففي كل البلاد اليوم قل الخير، يعني في الشرق والغرب، في المغرب، في بلاد الشام، في افريقيا، في مصر، في السودان، انتشر الجهل وانتشر الكفر وانتشر الضلال. والأول كان يرد في الشرع، الله تعالى خلق أكثر الناس للضلال جهنم. الله تعالى خلق أكثر الناس للضلال جهنم. الحمد لله أننا انحصة أهل السنة والجماعة، انحصة الشيخ عبد الله العاري رحمه الله، وإلا هذا الحال حال أكثر الناس.